كان الكلام في قول الصحابة، كان الكلام في قول الصحابة. الصحابي، تعريف الصحابي، قلنا ان تعريف الصحابي لازم كل مسلم وليس كل طالب علم، كل مسلم يعرف من هو الصحابي. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وكان مؤمنا ومات على الإيمان. هذا تعريف أي مسلم لازم يعرفه. تقول له مين الصحابي؟ يقول الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو أكثر وكان مؤمنا ومات على الإيمان. لكن عند الأصوليين يقولون إن الصحابي الذي يعتد بقوله هو الصحابي الذي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقها. مثال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود فوقه. عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أيام مكة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فطالت صحبته أكثر من 22 سنة مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم واكتسب منه العلم والفقه. وطبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، طبعا أبو بكر الصديق 23 سنة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم طالت صحبته وفقيه ومجتهد وأعلم الصحابة بل أعلم أهل العالمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي الذي اعتد بقوله هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه فقيه ومجتهد وله آراء ومذاهب. هو هنا في الأصول يقول في الورقات عندك يقول وهو ليس بحجة على غيره على القول الجديد. لازم يعني تفرق بين قول الصحابي اللي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما فيش فيه كلام، ده انت تقبله ولا تقول هذا قول الصحابي، انما تقول هذا قول او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول للصحابي نفسه فقط في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها، ليس فيها مجال اجتهاد أصلا، ليس فيها مجال اجتهاد. يعني يقول شيء عن الله سبحانه تبارك وتعالى، يتكلم عن الله، لا يمكن الصحابي يتكلم عن الله سبحانه عز وجل إلا يكون وقف على ذلك من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الكرسي موضع قدمي الرحمن، دي فيها مسألة في اجتهاد، فيها تخيل أو صدق، مالناش دعوة، مفيش اجتهاد، خلاص يبقى ده موضع قدمي الرحمن، خلصت. فياخذ حكم الرفع كأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم على طول. لكن الكلام اللي هو قول الصحابي حجة أم غير حجة، اللي يكون اجتهاد منه في مسألة تقبل النزاع، اجتهاد منه في مسألة تقبل النزاع، هذا الاجتهاد منه في مسألة تقبل النزاع جمهور العلماء يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي على لا أبو حنيفة ومالك وأحمد على إنه قوله حج حتى لو كان اجتهاد منه، لأنه الصحابي أعلم من التابعين لا شك وأصدق وأرشد، فإذا اجتهاده لابد يكون حج. الشافعي كان يقول مثلهم لما كان في العراق في مذهبه القديم، القديم يمثله كتاب اسمه الأم، أما في الجديد كتاب اسمه الرسالة. خد بالك الشافعي له مذهبان، مذهب قديم اسمه كتاب الأم موجود ومطبوع، ومذهبه الجديد كتاب اسمه الرسالة موجود ومطبوع. الأم ألفه في العراق، الرسالة ألفها في مصر. في الأم يعني في مذهبه القديم قال قول الصحابي حجة، في الجديد يعني في الرسالة يعني في مصر قال قول الصحابي ليس بحجة. فخلاص قوله الجديد بينسخ قول القديم. طيب لو الآن قلت لك صحابي ذكر صفة وضوء معينة، هذا قول صحابي مجال الاجتهاد والرأي ولا له حكم الرفع؟ حكم الرفع بيتكلم في عباده، لا يمكن هو شايف ان يعني غسل الأذنين مش عارف، لا يمكن، ما مش ممكن. او صحابي ذكر كفارة معينة ان الكفر بكذا، يبقى خلاص لو الصحابي يقول مثلا ان الكفارة اطعام المسكين ليس نصف صاع من الدقيق وانما ربع صاع من الدقيق، يعني احنا بنعمل الصاع في الزكاة، خدوا بالكم بنعمل الصاع 2 كيلو دقيق مش كده، ان اطعام المسكين نصف صاع يعني كيلو دقيق، في قول الصحابي انه نص كيلو دقيق، مش كيلو دقيق، ربع صاع. لان معاويه رضي الله عنه ذكر ان مدين من سمراء الشام يعدل غيره من هنا، يبقى معناها. والالباني معتمد هذا الراي، معتمد هذا الراي. فهذا مجال، فيه مجال اجتهاد، ليس في مجال اجتهاد فيقبل هذا الكلام. لكن في مسائل النزاع، تنازع صحابي مع صحابي في قول، صحابي قال قولا وصحابي قال قولا، هنا قول الصحابي حجة؟ لا لا، ولكن خلاص الصحابة تنازع في أمر، يبقى نبحث عن مرجح لغير ذلك، نبحث عن مرجح، مش في من رأى ومن لم يرى. يعني ما ينفعش تقدم تقول عائشة اختلفت مع حذيفة في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، خلاص قول حذيفة المعتمد، لأنه من رأى حجة على من لم يرى، خلاص هو قول معتمد وانتهينا. لكن في مسألة يختلفان فيها، يختلفان فيها، فإذا اختلف الصحابة في قولين يبقى هذا الكلام محل نزاع، ليس هو اللي احنا فيه. لكن في مسائل الاجتهاد، إذا وبرضه لو في صحابي قال قولا وسكت بقية الصحابة وانتشر قوله ولم ينكروا عليه، ايه ده؟ ده اجماع. مثل اكبر مثال قول الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما ومن لم يحكوا ما انزل الله فلكم الكافرون كفر دون كفر، كفر اصغر. هذا القول الصحابة سمعوه وايه؟ وسكتوا، فلم ينكروا ولم يخالفوا. اذا يصير هذا الكلام اجماع وليس قول الصحابي حجة أو غير حجة، يعني لا الشافعي ولا غيره هيقول كل لازم الحجة. لكن الذي قاله اجتهادا منه وفيه مجال للرأي ولم ينتشر، فهذا هو الذي اختلفوا فيه. قال الجمهور، من الجمهور؟ يبقى كده الجمهور، يبقى كده الأئمة كلهم الجمهور، يبقى ثلاثة أئمة أو إمامين ومعهم غيره. فالجمهور الشافعي ومالك وأحمد، طلع الشافعي الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد، طلع الشافعي هنا، قال إن هو الشيخ بيقول لك ليس بحجة في الجميع. هم قالوا حجة بناء على إيه؟ لما تقول لأبو حنيفة أنت بتقول قول الصحابي حجة بناء على إيه؟ ومالك أنت بتقول الصحابي حجة بناء قوله حجة بناء على إيه؟ وأحمد قالوا حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثبت الخيرية للصحابة. إذا قول الصحابي إيه؟ حج. قال الشافعي رحمه الله هذا الكلام خطأ، فرد كلام حنيفة ومالك وأحمد، قال هذا الكلام خطأ، لأن هذا الكلام لو تأملتموه لوجدتم إن قول التابعي حجة وقول تابع التابعي حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده مش قول الصحابي، لا ده يبقى قول الصحابي حجة وقول التابعي حجة وقول تابع التابعين حجة، وهذا لا يقول به أحد. استنباط صحيح. يبقى إذا الحديث ده ليس فيه دليل، إنما دليل على الخيرية. الخيرية شيء، والفقه والتشريعات شيء تاني خالص، والخطأ وارد حتى على الخير، الإنسان الخير الراشد الخطأ وارد، والصحابة ليسوا معصومين، وده محل اتفاق. فقال الشافعي في القديم هو حجة، ثم رجع وقال في الجديد ليس بإيه؟ ليس بحجة. إذا الآن عندنا قولان، قول الجمهور إن قول الصحابي في مسألة اجتهادية حجة، قول الشافعي ليس بحجة، والراجح قول الشافعي رحمه الله. الراجح قول الشافعي رحمه الله. لكن يعني يضاف إلى ذلك إن قول الصحابي يمكن أن يتبع ويمكن أن يقلد، وتواجه ولما تلقى الله عز وجل تقول له أنا تعبدت الله بقول الصحابة، أنت يا ربي وصفتهم بكذا وكذا راشدون وصادقون ومفلحون، فأنا تعبدت الله بقول الصحابة. لكن هل هذا القول حجة ملزمة للناس بحيث من خالفها كفر أو فسق أو عصر؟ وكان الصحابة يخطئون أحيانا، وبعض التابعين قد يقول قولا في مسألة يرجع إليه الصحابة. ثابت منه أن أنس كان يقول اذهبوا إلى الحسن، يعني بيدل الناس يروحوا يتعلموا عن الحسن البصري. فكان يقول، وكان إذا سئل في مسألة فيقول سألوا الحسن. فمعنى كده أن ممكن قول التابعي يكون يخالف قول الصحابة مثلا. عندهم هم بيضربوا أمثلة، منها مثال رد أن شريح القاضي هذا تابعي ومن أفاضل التابعين، وهو تلميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعمر عينه قاضي القضاة يعني وزير العدل، وعلي رضي الله عنه عينه قاضي القضاة. فشريح هذا معروف بالفضل والعلم والقضاء، وفي القضاء لا أقضى من شريح، ما في أقضى من شريح، ومشهور أيضا بالورع. فهو ممكن في مجلس في المحكمة مجلس القضاء يقول للناس هيا بنا نخرج ننظر إلى الإبل كيف خلقت، يعني يدي النفس نوع من التأمل والورع. ومعلوم أنه في القضاء لم يذكر أقضى من شريح أبدا في التابعين. وهو الذي جاءه رجل مفقوءة عينه فتمهل وتأنى، فقيله يا أيها القاضي إن الرجل مفقوءة عينه، قال ربما فقع عيني آخر. طب ما ممكن يجي يا عينه مفقوعة بس يكون هو فأعلى عينين بتوع واحد ولا قتل. واستدل فقال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فلم يكن يؤثر فيه البكاء. القاضي المفروض لا يتأثر بالعواطف ولا بكاء حد ولا المنظر ولا شيء، القاضي ما يتأثرش، لما الإنسان العادي يتأثر ما في بأس. في حكم وقضاء ما يشبع اللي بتعيط واللي بتصوت واللي شد شعرها واللي بتعورها واللازم نعدم، ما كل الكلام ده أنت كقاضي ما يأثرش فيك، لأنه ممكن تكون هي عاملة ومسوية ما يأثرش فيك خالص. وبالتالي أنت كقاضي لا تتأثر بكلام الناس، وإنما لا بد من أدلة وقرائن تبحث فيها، إنما تحكم على الشخص بمجرد ادعاء أي أحد مهما كان هذا الأحد لا ما ينفعش. شريح القاضي اختلف عليه رضي الله عنه مع يهودي في درع، الدرع يدعي اليهودي إنها له، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنها له. فشريح قال البينة أمير المؤمنين، قال هذا ولدي الحسن يشهد، قال لا أقبل شهادته. فمذهب علي رضي الله عنه قبول شهادة الولد لأبيه، لأن شهادة الولد على أبيه إجماع ما فيهاش مشاكل، شهادة الولد على أبيه مقبولة، لكن لأبيه هل شهادة الولد لأبيه لمصلحة أبيه تقبل؟ القضاء كله الآن لا يقبله، القضاء الشرعي لا يقبل شهادة المطعون، شهادة مطعون فيه، شهادة مطعون فيه، شهادة الولد لأبيه وشهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته كل ده مطعون فيه، لكن عليه ممكن. فمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقبل شهادة الولد لأبيه لصالح أبيه. وطبعا نستدل بالآية ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وهكذا، لكن هذا الآية في على وليس لي. فكلام شريح هو الأرجح، فرجع علي لكلام شريح. إذن التابعي ممكن يقول قولا ويكون هذا القول مقبول جدا والصحابي يقر على هذا القول، فأقره علي رضي الله عنه على قوله وقال إذن لا بينة عندي. فالدرع حكم به لليهودي فأقر اليهودي أنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الشاهد أن شريح حكم واجتهاده قبل، وصار هو المبدأ المعمول به في الشرع الآن عدم قبول شهادة الولد لوالده. الولد لوالده ولا الابن لأبيه؟ هنقول الأفضل والأصح الولد لوالده، لأن الولد يعني البنت أو الابن، ووالده يعني الأم أو الأب. فلا يقبل شهادة الولد لأبيه يعني لصالح أبيه. كذلك مسروق، مسروق هذا من أفاضل التابعين ومن علماء التابعين، وهو تلميذ عائشة رضي الله عنها وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذ ابن عمر وتلميذ ابن مسعود وتلميذ زيد بن، يعني تلميذ الكبار، يعني تلميذ الأساتذة الكبار جدا. مسروق في مسألة بلغوه فتوى ابن عباس فيها. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن من نذر أن يذبح ولده فكفارته أن يذبح 100 من الإبل. يعني واحد قال نذر علي يذبح الولد الصبح، فقال هذا طبعا ذنب يرجع عنه ويكفر بإيه؟ بذبح 100 من الإبل. وهذا ما فعله عبد المطلب لما نذر أن يذبح الولد العاشر. فلما جاء الولد العاشر عبد الله ابن أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يقتل ابنه وإنما ضحى 100 من الإبل. فأفتى ابن عباس رضي الله عنهما إن هذا إثم عظيم، إنك تنذر أن تذبح ولدك هذا إثم عظيم، فكفارته ذبح 100 من الإبل. هل يمكن إنسان ينذر أن يذبح ولده؟ ممكن، يعني ولده أجرم، فعل شيئا شديدا، قتل، زنى، فهو يقول إذن والله على نذر عليه أقتل هذا الولد أو أذبح هذا الولد. قال مسروق ولكني أرى، خد بالك من كلمة ولكني، معناها أن قول الصحابي ليس بإيه؟ بحجة. لأن لو كان حجة مسروق ما ينفعش يقول ولكني، ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ وبقول لك ده من كبار علماء التابعين. قال ولكني أرى أن يكفر بشاه واحدة، فليس ولد أي إنسان أعظم من إسماعيل عليه السلام، وقد نذر إبراهيم أن يذبح إسماعيل فضحى بكبش. فرجع ابن عباس بقول مسروق، فرجع ابن عباس بقول مسروق. ابن عباس علماء صحابي علامة ومسروق تابع، فرجع ابن عباس لقول مسروق. فمعنى ذلك ان التابعي ممكن يجتهد في اجتهاد عظيم جدا والصحابي يقره، وايضا معنى ذلك ان قول الصحابي ليس بحجة، بدليل ان التابعين هو خلفوهم في وجودهم في حياتهم. واللي يهمني قول الصحابة، اما علي بن ابي طالب عنه يقر شريح، معنى كده ان مذهب علي قول الصحابي ليس بحجة. لما ابن عباس يقر مسروق يبقى معناها ان قول الصحابي ليس بحجة من قول ابن عباس نفسه، لانه وافق على هذا. والا كان ممكن يقول يا مسروق قولي حجة ليس لك ان تخالفه. وكان علي يقول لشريح ما بالك يا شريح قولي حجة، مش كده؟ فكون علي رضى وكون ابن عباس رضي وكون انس يقول سلوا الحسن في مسائل يشكل عليه فيها، معنى ذلك ان طبعا مش معنى ذلك ان التابعي اعلى من الصحابه، لا، بس ممكن المساله زي الخضر عالم ثلاث اربع مسائل، لكن هل هو اعلى من موسى؟ حرام ان تقول هذا القول، حرام انك تقول الخضر اعلى من موسى عليه السلام، حرام حرام. انما تقول خضر عليه السلام علم مسائل لم يعلمها موسى عليه السلام، ولكن موسى أعلم في غيرها من مئات وآلاف المسائل، فموسى أعلم أهل الزمان لأنه رسول من أولي العزم من الرسل، فهو أعلم من أي أحد يعيش على وجه الأرض في زمن. إذا إقرار الصحابة معناه إيه؟ إقرار الصحابة فيه معناه إن قول الصحابي ليس بحجة. يبقى تاني نرجع نقول إن الصحابي فيما يبلغ عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا ما فيش حد خلفه يبقى إجماع على طول. تاني الصحابي الذي يتكلم في مسألة لا مدخل للعقل فيها ولا الاجتهاد فيها كفي الوضوء مثلا أو في الكرسي وغيره، هذا أيضا هذا له حكم الرفع وكأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي حين يتكلم في مسألة اجتهادية تقبل النزاع، تقبل الاجتهاد، تقبل البحث والتفصيل، فقوله عند الجمهور حجة، عند الشافعي ليس بحجة، والراجح أنه ليس بحجة. لكن من قلد ومن اتبع لا يلهم، لأنه بيقلد ويتبع راشد صادق صالح فائز مفلح بأمر الله جل وعلا. يبقى كده انتهينا من الإجماع ومن قول الصحابة، انتهينا من الإجماع وقول الصحابة. والمرء اللي بعدها الشيخ حقرا بس الكلام وبعدين اتركه عشان مساله الاستحلال للشيخ محمد رئيس. قال عندك في الورقات بقى واما الاخبار انت كده قول الصحابي اللي هو سطره حتى عندك استفضنا في شرحه. الحمد لله الحمد لله. قال: واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم الى قسمين: احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنهم، ويكون في الاصل عن مشاهده او سماع لا عن اجتهاد. احنا الان اذا المره القادمه المفروض نتكلم عن الخبر، ما معنى الخبر وحكم الخبر، والتقسيم هو مقسم الاخبار هنا الى متواتر واحاد. طبعا التقسيم المعتمد متواتر ومشهور واحاد، متواتر ومشهور واحاد، فهذا ان شاء الله نتكلم عنه المره القادمه باذن الله. الاستحلال ثاني، ثالث عشر، خامس عشر، سابع عشر. الاستحلال هناك أقوال وأفعال هي كفر أكبر بعينها، فمن صدر منه هذا القول أو الفعل فهو كافر، لا يدخل في استحلال ولا غيره. كمن ألقى المصحف في الأرض، وكمن مزق المصحف أو بال على المصحف أو أحرق المصحف، لا تخلصا منه لأنه قديم، بل استهانة به. يعني ممكن عندك مصحف قديم متقطع هتحرق، ما فيش إشكال، لكن مصحف تولع فيه غيظ منه كرها لا إهانة له، هذا كفر. فيلقي المصحف في الأرض، يدوس على المصحف، يتبوع على المصحف، يحرق المصحف، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب عرض زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسجد لصليب، يسجد لصنم، يطوف بقبر من قبور الناس، يستغيث بمخلوق، يطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، يطلب منه المغفرة، يطلب منه الشفاء، يطلب منه الإحياء، يطلب منه الإماتة، هذا الفعل على طول كفر أكبر، ما فيش حاجة اسمها استحلال فيه أصلا. الاستحلال لا يكون إلا فيما هو أصلا ليس بكفر، يعني الاستحلال يكون فيما يتعلق بالمعاصي صغيرها وكبيرها، المعصية الصغيرة والمعصية الكبيرة، والكبيرة في كبيرة موبقة وفي كبيرة ليست موبقة، والموبقة في منها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو ليس بشرك. دي اسمها المحرمات. هذه المحرمات من قال شيئا محرما أو فعل شيئا محرما لا يكفر إلا إذا استحل. إذا كلمة استحل ما لهاش دخل بأفعال الكفر خالص ولا بأقوال الكفر، وإنما لا دخل في اللي ما هوش بكفر الذي ليس بكفر. فمعنى الاستحلال هو تحريم الحلال المجمع عليه أو تحليل الحرام المجمع عليه. يكون شيء حلال وانت تحرمه، يكون شيء حرام وانت تحله، قولا بلسانك او خطا ببنانك، بس بالمثال تفرح له. انسان يقول السرقة حلال، السرقة حلال، هنا كفر كفر اكبر على طول، قوله كفر اكبر مباشرة. لماذا؟ أول شيء السرقة كفر ولا محرم؟ محرم. نقل المحرم ادعى إنه حلال، إذا هذا رد كلام الله واستهان بكلام الله عز وجل، خلاص رد كلام الله واستهان به. فمن قال الخمر حرام كفر، من قال الخمر حلال كفر، السرقة حلال كفر، الربا حلال كفر، من قال الزواج حرام كفر، الأكل حرام كفر، البيع حرام كفر. يبقى إذن الاستحلال يتعلق بما ليس بكفر أصلا، فينقله من درجة المعصية إلى درجة الكفر. تفضل. سرقة فلان حلال، ما هنا السرقة أصلا محرمة، هيبقى القول نفسه كفر، هيستفصل بقى في قوله. لا ما هيستفصل، ما هياخد ما يأسلم. السائل يسأل هل الحسن والحسين من الصحابة من التابعين؟ من الصحابة، من الصحابة طبعا، الاثنين صحابة. الكفر لما تقول مثلا من مزق المصحف كفر ولا لا؟ كفر. يحتاج استحلال؟ لا، لكن كفر نوع وليس كفر عين. الشخص اللي مزق المصحف صدر منه الكفر، نزل منه الكفر، وقع منه الكفر. أما وقع الكفر عليه لازم أدخله شروط وموانع. كل الكفر يدخل شروط وموانع. واحد سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مزق المصحف، دس على المصحف، بلع المصحف، سجد لصنم، أي كفر في هذا العالم لا نحكم عليه، هو أنه هو كافر، هو نفسه، إلا ندخله شروط الموانع، إلا ندخله شروط الموانع. خلاص كده. حشوه بقى الكلام ده، ما هو جايز، جايز لما قال هذا الكلام كان مجنونا أو سكرانا أو مكرها. والإنسان إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما في بأس يصدر منه الكفر. كذلك الاستحلال، هو لما يقول الخمر حلال أو السرقة حلال يبقى هو القول إيه؟ كفر. ده كفر إيه؟ نوع. يدخل شروط الموانع برضه. لازم أسأله، أنت قلت السرقة فلان حلال؟ يقول نعم قلت. نقول يعني أنت ترى أن السرقة في الشرع حلال؟ يقول لا. ما أنت عايز يقول السرقة ده حلال؟ طب ليه؟ فيفهمني يقول ده سرق فلوسنا، أصل ده وكيلنا أكس، فأنا عاقبتم فأعطوه مثل ما عوقبتم به، ده أنا ليا مال عنده وكيلني فيه فأنا باكل عشان أعوض. خلاص هذا تأويلات، بغض النظر بقى تأويل يعجبك أو ما يعجبكش، لكن هو خرج بره الكفر خلاص، على طول كده طلع بره الكفر، على طول. أقول لك ما دناها بالدولة، ما دناها رواء مصص دم الشعب، بره تأويل فاسد صح، لكن لا خرج بره الكفر، انتهى هو بره الكفر كده خلاص. وإلا أنت الآن تقول أن الرئيس جمال عبد الناصر لما قال مصادرة أموال الأغنياء وأراضيهم فوق الميت فدان، أقل هذا الأمر يحل، هو هنا كفر؟ لا، لم يكفر، لأن عنده تأويل، تأويل فاسد، إن الناس دي غصبت هذه الأراضي وبالتالي لابد من رد هذه الأراضي إلى مستحقيه في نظره. تأويل فاسد، تأويل فاسد. فالشاهد إن الشخص إذا استحل المحرم المجمع عليه يبقى ده يبقى دخل في كفر الإيه؟ النوع، كفر العين. ده لازم شروطه موانع، لازم شروطه موانع. ما هذا الفعل نفسه كفر، لكن أنت تنسبه لموسى، لا تنسب لموسى كفر نوع ولا عين للتأدب مع النبي، إنما الفعل نفسه كفر. من أمسك القرآن ورماه كفر على طول. لكن موسى عليه السلام استبد به الغضب إلى درجة ذهل فيها صلى الله عليه وسلم، والدليل قول الله فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح على طول. فلما سكت عن موسى الغضب، معنى كده أن الغضب لم يكن قد سكت عليه بل اشتد به الغضب، وقد غضب لله. فالغضب لله عز وجل ميزان حسناته، لذا لم موسى عليه السلام تاب من قتل المصري واستغفر، مش كده ولا لا؟ قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مش كده؟ فغفر له. وبعدين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهير المجرمين، على عملة قتل، وقتل خطأ، هذا قتل خطأ. قعد يستغفر ويتوب، لكن رمي التوراة اللي هو أشد ملايين المرات من قتل، ما استغفر عندك؟ استغفر ما استغفرش. ليه؟ لأنه غضب لله سبحانه وتعالى، فغضبته الشديدة لله أزهلته عن إسقاط التوراة من يده. لكن هل أسقطها في أي شبه استهانة؟ مستحيل، محال، محال في حق موسى عليه السلام. لكن أنت الآن تقول من ألقى المصحف هذا إيه؟ كفر. بل لعلمك اللي يمسك التوراة ويرميها في الأرض يكفر. التوراة المحرفة دي اللي في إيدك النهاردة دي، لو أنت مسكت التوراة والإنجيل المحرف ده، إنجيل برنابا ولا إنجيل لوقا ولا متى ولا بولس ولا أي حك من دول، كتاب محرف، الكتاب المقدس اللي بيبيعوه ده اللي هو فيه توراة محرفة وإنجيل معجونة محرفة، لو أنت مسكته ورميته في الأرض هذا كفر، لأن لا شك إن فيه كلام الله، لا شك إن فيه بعض كلام الله، واخد بالك؟ فهذا كفر أيضا، هذا كفر أيضا. فلا بد تقول هذا كتاب الله، بدليل تحلف بيه. منين تعمل؟ يجوز تحلف بيه منين؟ تلميه أنت وتهينه في الأرض. ففعل موسى عليه السلام هذا الفعل إن صدر من غيره يحكم عليه بكفر النوع ويدخل شروط النوع خلاص كده، لكن الفعل نفسه كفر، ما في كلام باتفاق، ما في خلاف. نرجع تاني، هناك أفعال لا تحتاج إلى استحلال لأن هي كفر، الفعل اللي كفر ما بيحتاجش استحلال، بيدخل شروط موانع، زي السجود لصنم، زي السجود لصليب، زي الطواف حول قبر، زي طلب الرزق والشفاء والإحياء والإماتة من أحد الخلق ميتين ولا أحياء، هذا كفر، كل ده كفر يدخل شروط الموانع. فأنت الآن لما تمر على عند البدو ولا الدسوقي وتلاقي واحد يقول مدد يا دسوقي ولا شفين يا دسوقي، هذا إيه؟ كافر. بس كافر ايه، عين ولا نوع؟ نوع. عشان تكفره بعينه هو نفسه يبقى لازم يدخله شروط الموانع، وشروط الموانع دي لابد من إقامة الحجة وفهم الحجة، لازم فهم الحجة، وانت ممكن انت بتكلمه لا قابل منك حجة ولا فهم منك حجة، لان مش اي حد يقيم الحجة، ليس اي احد يقيم الحجة، وليس احد اي احد يقام على الحجة بسهولة، فلابد من التوسع في مسألة درء الكفر عن الناس من غير نفيه، لأن نفي الكفر نسبه إرجاء والعياذ بالله، واللي قالوا شرط الاستحلال هم المرجع في في في الأفعال الكفرية. فلذا إخواننا لما بيردوا علينا بيجي نقول لهم تحكيم القوانين لا يكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال، فيقول لك إيه، طب وإلقاء المصحف أنتوا بتشترطوا حق شرط، بيقلسوا على شرط الاستحمام بتاعكم ده، سموه استحمام، ما قالوا أقوال علماء بيقلسوا، مش فاهمين. طيب الشرط بتاعكم اللي بتقولوه ده، لو واحد رمى المصحف في الارض يبقى عايز استحلال؟ يبقى السؤال ده من جهول اصلا، ما ينفعش اصلا السؤال يسال، لا يسال هذا السؤال اصلا. يا ابن الحلال، انت الان ترى تحكيم القوانين كفر اكبر ولا اصغر الاول؟ احنا مش هنتكلم في الاستحلال اصلا الان، احنا نرى ان كفر اصغر لان هذا قول الصحابه، انت رايته كفر اكبر، ما تكلمش في الاستحلال بقى خلاص، لان الكفر اكبر قلنا ما يحتاجش استحلال. فهم لما بيجي يسألك السؤال ده بيبقى جاهل، ولما يجي يقول لك ما هو إقرار لهذه القوانين وإلزام للناس بيها هذا استحلال، نقول له يبقى أنت كده جهول جدا، لأن أنت أصلا بتقول كفر أكبر، منين كفر أكبر وتقول استحلال؟ ومش وصل لكم دي، وصل بعضكم أو الأكثر لكن ليس وصل الكل. هو بيقول هم حتى آخر كلام ليهم يقول لك إن الرئيس ده بإقرار هذه القوانين وصياغتها في كتب ومراجع وإلزام الشعب بها دليل على استحلاله. قلنا إذن طالما أنتوا قلتوا دليل على استحلاله يبقى يلزمكم أنكم تقولوا إن تحكيم القوانين كفر إيه وأنتوا لا تقولون بهذا، فإما أنكم مش فاهمين يا إما أنتوا مش فاهمين الاستحلال يا إما بتكذبوا وخلاص مش فاهمين حاجه. وده اللي واضح ليه، لان لما سئل المنظر ذا القيم بتاعهم فقال الاستحلال معروف، استحللتم فروجهن بكلمه الله، هذا ده دليل يدل على انه في غايه الجهل، انه اجهل ما يكون في المساله دي، جهل جدا، لان هو مش فاهم الفرق ما بين المحرم مؤبدا والمحرم مؤقتا. الكلام في الاستحلال على الحرام المجمع عليه، يعني الخمر تفضل حرام دايما حرام حتى لو مضطر، حتى لو مضطر يبقى حرام، لكن الاسم مرفوع عنك، ما تقولش دي حلال، تقول حرام بلا اسم على ان الشخص مضطر اليها. لكن المرأة اللي ماشية في الشارع حرام عليك لغاية ما تتجوزها، يبقى دي محرمة مؤبد ولا مؤقت؟ تقول طب ما هي متجوزة، ولا طب ما جايز جوزها يموت تتجوزها، تتطلق وتتجوزها، مش كده؟ فده تحريم مؤقت. المال اللي تجيب الناس انا ممكن اخده من جيبك، يبقى ده تحريم مؤقت، لان ممكن اخده من جيب بالبيع والشراء، بالهبه، بالتراضي، بالتنازل، بالوصيه. فهو مش فاهم، هو مش فاهم خالص، هو لا لا لا, لا يفقه المساله بالرمتها، ومش راضي يفهم ولا راضي يجلس ولا حد هيفهمه لانه اعلاهم هو الراس. فاذا كان هو مش فاهم فالمتبوعين كلهم ليسوا بفاهمين. مره اخرى، الفعل الكفري لا يحتاج استحلال. لو قلت تحتاج استحلال فأنت جهمي مرجعي، وإذا هما بيتهمونك كده مش فاهمين. الفعل الكفري لا يحتاج، من قال إنه يحتاج استحلال هما المرجع، فالمرجع قال لك إن الشخص اللي يلقي المصحف ويدوس عليه ليس بكافر إلا إذا استحل، نقول يا ابن الحلال تقول له أن الفعل ده كفر؟ لا، فعل نفسه ليس بكفر إلا إذا اختار بالاستحلال. فطلعوا إلقاء المصحف من أنواع الكفر، وإنما نزلوه إلى المعصية. الاستحلال هذا في المعاصي صغيرها وكبيرها، في المعاصي. فإحنا الآن نقول لهم أنتم عشان بس بداية التفهيم، لو جالت لنا هنفهمه، نقول له تعالى التحكيم القوانين إيه؟ إن قال كفر أكبر قل له ما تتكلمش في البوك على الاستحلال، خلاص ما تتكلمش في الاستحلال بقى، لأن الكفر أكبر لا يحتاج استحلال نتكلم فيه بقى، هل هو أنت صادق ولا كاذب في دي نتكلم معك فيه. لكن لو قلت يحتاج استحلال يبقى يلزمك تقول هو كفر إيه. هو بقى المشكلة بيقول كفر أكبر وبيقول استحلال، فجمع النقيضين، جمع النقيضين، جمع النقيضين على طول، جمع النقيضين على طول. يعني نقول هذا ذكر ولا أنثى، يقول ذكر ويمكن أن يحمل. إزاي ابن الحلال؟ إزاي ذكر وممكن أن يحمل؟ مستحيل طبعا، لأن التي تحمل في جوفها قلبان أو ثلاثة. المرأة لما تحمل لو حمل طفل يبقى هي لها قلب والطفل له قلب في جوفها قلبان، ولو حمل التوأم يبقى في ثلاث قلوب في قلبها. إنما الرجل ما جعل الله لرجل، ولم يقل لإنسان ولا لامرئ، وإنما قال لم يجعل الله لرجل، فمش ممكن الرجل يبقى جواه البن أبدا، محال، خلاص مستحيل. لكن تفرض راجل بلع راجل، لو مفيش راجل يبقى ممكن يبلع راجل أبدا. طب أكله، لو أكله هيبقى مفيش قلب، هيبقى لحم، كويس كده. فهو لما أنت تيجي تقول إن هذا ذكر ويحمل، يبقى أنت تودع مصيص المجانين أو يحكم عليك بالإيه؟ بالجهل. ولذا لما بيجي تقول له هذا جاهل يقول لك بيسب الشيخ. يا ابني حاول، والله ما بنسبه، أنا بنوصفه، مش بنسبه، ما سبناش حد. سباب المسلم في سوقه هو مسلم، وعندنا مسلم ليس بكافر، هو مسلم، فلا نسبه، وإنما بنقول هو جاهل لأنه بيتعدى على دين الله وبيتكلم فيه بجهل. مرة أخرى، الاستحلال يكون تحريم الحلال المجمع عليه، تحليل الحرام المجمع عليه. خلاص، أكل القمح حلال مجمع عليه. طيب لو واحد قال حرام يبقى استحل، يبقى اسمه استحل. ليه؟ لأنه حرم الحلال المجمع عليه. السرقة، واحد قال حلال يبقى كده عمل ايه؟ أحل الحرام المجمع عليه، يبقى انتقل من الإسلام إلى الايه؟ إلى كفر النوع. هتدخله بقى شروط موانع، تشوفه جاهل، سكران، مجنون، متأول تأويل فاسد، أي حاجة، وتدخله بقى في شروط الموانع، هيبقى لاحق بمن سجد لصنم ومن سجد لصليب وكل. فلو جه واحد قال تحكيم القوانين الوضعية الفرنسية حلال، يبقى ايه ده؟ يبقى استحل على طول. فلو الرئيس مبارك قال تحكيم القوانين حلال يبقى كفر على طول، كفر ايه؟ نوع، لازم يدخله بعد كده شروط الموانع. انت فاهم يعني ايه؟ وفهم يعني كلمة حلال. فيبقى لو فهم يبقى خلاص كده هو كفر، انتهى، خلص، انتهى أمر، انتهى أمر. ليه؟ لأن تحكيم القوانين كفر أصل. فلما يقول هو حلال يبقى حل الحرام المجمع عليه، خلاص، ومجمع على أن تحكيم القوانين حرام، لقول الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون فاسقوا الظالمون الفاسقون، فخلاص ده حرام مجمع عليه. فتحكيم القوانين حرام، لازم تقول انه حرام. يعني هؤلاء الرؤساء فعلوا الحرام، نعم فعلوا الحرام، خلص. واي واحد يحكم او يحكم بغير ما انزل الله فهو فاعل محرم، ولو اصر عليه يبقى مصر على معصيه. ولذا لما يجي واحد يقول ان المصر على الكبيره كافر، عايز يقول لنا ايه؟ يقول لنا حتى لو انتم شايفين ان تحكيم القوانين كفر اصغر، لان انا كراجل ليا في بعض الحديث، هو كليه في بعض الحديث واثر ابن عباس صحيح، فانا حتى لو معاكم ان ابن عباس قال كفر دون كفر، لكن طالما اصر عليه وداوم عليه يبقى خلاص الاصرار على الكبيره كفر. فدي النقطه اللي مثلا ما بين ياسر وابو اسحاق. ياسر الريح نفسه قال تحكيم القوانين كفر ايه؟ أكبر. أبو إسحاق قال تحكيم القانون كفر أصغر لكن كبيرة، والإصرار على الكبيرة كفر أكبر، فاتفق في المآل واختلف في التوصيل. ده عشان محدث أو عشان لف الحديث، ما انكرش اثر ابن عباس ويظهر لتظاهر الناس انه ماشي مع ابن عباس، لكن قال طالما اصر على الكبيره يبقى كافر. والثاني قال ايه؟ لا كفر، رايح دماغه كفر اكبر. ده قال استحلال فاضحك الثكله، لان ما دام قلت كفر اكبر الكلام في استحلال ليه؟ اضحك الثكله منه. عرفت قضايا الكلام ده؟ الناس تقول لك بيسب، فين سب المشايخ؟ ده بنوصف ما قالوه، نوصف ما قالوه. طيب يبقى اذا الاستحلال تحليل الحرام المجمع. هل الاستحلال يكون بالفعل يعني بالعمل؟ لا، الاستحلال لا يكون الا بالقول باللسان او الكتابه الخط بالبنات. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه: هلا شققت عن صدره؟ لأن الرجل نطق بلا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه، فقال قالها تعوزا، قال هلا شققت عن قلبه؟ لازم الرجل يقول بنفسه إن أنا أقول تعوزا ولا لست مؤمنا بها. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث إن الاستحلال لا يكون إلا بالنطق باللسان أو التصريح بالجنح، غير كده لا، لأنك لما تقول الفعل يدل على الكفر يبقى أنت شققت عن القلوب وشققت عن الصدور وخالفت أمر النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ليه دفعنا عن مسألة المصر على الكبيرة كافر؟ لأن لما اتهزموا في دي لفوا على دي عشان برضه يوصلك في النهاية إلى أن تحكيم القوانين كفر أكبر. هو عاوز يوصلك إلى تكفير الحاكم. دخ معاك انت واقف له بابن عباس، كل ما يتكلم تخبطه بابن عباس، كل ما يتكلم تقول له قال ابن عباس، اختار معاك. فلازم يلاقي له مخرج، فالمخرج ان يقول لك المصر على اللي يقول انا اعلم ان هذا حرام وسافعله فهو كافر. فالرئيس اذا قال ان تحكيم القوانين حرام ولا يجوز وسافعله يبقى اذا هو كافر. هذا كل المقصد من كلام ابو اسحاق، كل المقصد من كلام ابو اسحاق هو ده. ف لما لقوا مش عارفين يكفروا بالأثر وبالحديث اضطروا يلفوا بقوله مبتدعة، لأن لم يقل أحد من السلف، كما إن لم يقل أحد من السلف بأن الآية في الكفر الأكبر، كذلك لم يقل أحد من السلف بأن من قال أنا أعلم أن الشيء حرام وسأفعله كفرا، لا الذي فيها أثر ولا الذي فيها أثر، ولا فيها قول سلف ولا فيها قول سلف. فدخلوا من طريق له برضو إيه؟ مسدود. فانت بتحارب في الطريقين لان الطريقين يريدان ان يصل الى الى هدف واحد وهو تكفير الحاكم بغير ما انزل الله، فانت بتسد الطريق عليه. وليس دفاعنا عن الحاكم، دفاع عن الشرع، لان الحاكم زائل وانت كمان زائل، وانما الكلام كله للدفاع عن شرع الله عز وجل الذي انت ينبغي ان تكون حارسا عليه. ولا يتهمونك بقى انت عميل، خلاص انا عميل للشرع. وكذلك ابن اذا انت اتهمتني بالعماله انت مش واخد بالك من ضمن البلاوي اللي انت بتقولها، لانك مش فاهم، انت من غير ما تاخد بالك متهم ابن عباس بانه عميل على طول، لان هو بيقول ابن عباس يقصد بني اميه، يبقى اذا ابن عباس عميل لبني اميه كما نحن عملاء للحكام زي ما بيقولوا علينا، نفس الكلام. فاذا هذا هو الاستحلال، الاستحلال ان تحرم الحلال المجمع عليه. تعال ناقش بقى المسألة اللي بيعتجوا بها، يقولوا أنتم بتقولوا أنه في القول عندنا دليل على الفعل في حديث صححه ألبانيكم، لأن الألباني ده بتاعنا احنا، هم بيكرهوا الألباني وبيقولوا مرجئي وبيقولوا بايظ وبيقولوا كل حاجة فيه، لكن في الحديث قال لك الألباني صح الحديث بتاعكم أهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا براية ليقتل رجلا تزوج امرأة أبي، أعرس بامرأة أبي فقتله وخمس ماله، ولا يكون التخميس المال الا في الكفر. هو الحديث صححه الالباني، يبقى اذا الفعل يدل على الاستحلال. يبقى قاعدتكم ان ما فيش استحلال بالفعل وان الاستحلال يكون بالقول، قاعدتكم ساقطه، قاعدتكم ساقطه. وراحوا بعد كده جه واحد الف كتاب عكاه. ليه عكاه؟ لانه قال وقال ابن كثير من فعل هذا فهو كافر بالاتفاق. نقول طيب نناقشكم، الزواج بامرأة الأب إما إنه كبيرة يبقى لازم عشان تكفر لازم يستحل، أو إنه كفر، فاختار لك، اختار لك. دول قالوا كبيرة لكن فعله لها دليل على الاستحلال، احنا عايزين يوصلوا هم للايه؟ الاستحلال بالفعل، هي دي اللي عايزين يوصلوا لها. الثاني قال لا ايه؟ ده هو كفر أكبر بنقل ابن كثير. ده غلط وده غلط، لأن لو هو هي كبيرة والرجل لما فعلها يعد مستحلا، نقول لو فعلها مستحلا يدخل في شروط الموانع، وانتم موثقين في دي، انتم عندكم تروح من كفر كفر ايه نوع. يبقى اذا الراجل ده اللي اعرض بمرأة ابيه ارتكب حسب ارتكب بفعل كفر اكبر بفعل استحلال فعلي عندك انت استحلال فعلي، اذا هو كفر كفر اكبر، اذا يدخل شروط والموانع. نسألك هل دخله النبي صلى الله عليه وسلم شروط الموانع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا اسألوه لماذا فعل هذا واستنكهوا اولا فريحة فمه وانظروا هل هو مجنون او لا؟ لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم استيفاء الشروط ولا انتفاء الموانع. دل ذلك على ان القاعدة اللي بالأصلية غلط خطأ، وان الرجل هو نفسه جوه قلبه كفر، اتجوز مرات ابوه وما اتجوزش مرات ابوه، هو صدر من قلبه الكفر واطلع علام الغيوب على ما في قلبه فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقتله. خلصت. القلب استقر فيه الكفر فلم يعد ينفع فيه شيء، فصار حكم حكم الكافر اللي انت بتيجي تقابله في المعركه. ما انت الان انت في اثناء الضرب مش هتقول شارون تعالى اشوف شروطه ومش شروطه هنا، ايه خلاص خلصت، لان ده كافر معلن بالكفر. يبقى هذا الرجل بوحي كان كافرا. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا امر ب ولا بسؤال المراه ولا باستيفاء شروط الموانع مرتكب كبيرة وخلاص، ولا امر بالشهود ان يسالوهم عملوا كده ليه ولا شهدوا على ذلك ليه. يبقى المساله دي ملهاش مخرج غير ما نقوله ان هذا الرجل بعينه كان كده. هذا قول احمد بن حنبل رحمه الله وقول الشوكاني. من العجيب انهم بيزعلوا لما نخالف احمد بن حنبل وهم خالفوا احمد بن حنبل رحمه الله. اما القول بان الفعل يدل استحلال فنقول غلط، لان لو كان الفعل يدل استحلال من هذا الرجل اذا فعل امرأته كافرة وفعل الشهود كفار فيستحقون جميعا القتل ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده خلصنا من هؤلاء. نيجي للثاني اللي بيقول الفعل نفسه كفر اكبر واستدل بقول ابن كثير، نقول له خطا، لانه لو كفر اكبر كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم المراه وقتل الشهود وكان اقام برضه شروط الموانع على الرجل، لانه طالما فعله كفر اكبر مباشره ده قال كفر اكبر وخلاص، دول قالوا لا مش كفر اكبر، الفعل هو اللي نقله للكفر الاكبر، فصار كلام دول خطا وكلام دول خطا، وما يستدل به على هؤلاء يستدل به على هؤلاء. يبقى الحل الامثل ان الرجل هذا وحده بعينه كان كافرا، كده تخرج من كل المتاهات من كل المتاهات، ويستقيم الكلام مع الشرع وتستريح في الامر استراحه كامله. كل شيخ كبير ايد هذا ما لناش علاقه احنا بقى، لان احنا عندنا ما فيش حد معصوم، واذا كنا هنخالف احمد وهنخالف ابن كثير فلا يضر مخالفه العالم الفلاني او الشيخ الفلاني على طول على طول ولا لا؟ فكده واضحه مساله مش ممكن. فهو لو تيجي تقول له لا يوجد ما فيش حاجه اسمها استحلال بالفعل ابدا، هيقول لك طب واللي يرمي المصحف؟ يقول له السؤال ده غلط، لان رمي المصحف كفر مش محتاج استحلال، مش محتاج استحلال اصلا. يعني انت تقول ايه لا يدخل مصر احد الا بتاشيره، يقول لك طب ابو حبيبه؟ ابو حبيبه ده مصر يا ابني، هو ده مصر يا حبيبي. فعارف الكلام بتاعهم بيبقى كلام ايه مضحك مضحك مضحك. مثلا انت عندك ثلاث عيال سين وصاد وعين، فتقول له ان الاب مطالب بالانفاق على سين وصاد، بالانفاق على اولاده، يقول لك طب وصاد؟ ما هو من صاد من اولادي، فمش فاهم مش فاهمين. فيقول لك طب والقاء المصحف؟ طب والسجود لصنم؟ واحد في النت كرادت طلع زرم مين؟ طب طب رد على دي؟ طب السجود لصنم؟ طب كذا. مع ان هو لو ارى الكلام قلنا في البدايه هو اراه، بس ما تعرفش بقى تغافل، قلنا في هناك افعال لا تحتاج الى استحلال مثل السجود لصنم ومثل رمي المصحف ومثل كذا كذا، فراح اي طب وايه رايك بقى في رمي المصحف؟ وايه رايك؟ الله، لما انا قايل لك الاول ده مش محتاج استحلال، ده كفر اكبر اصلا. فالا اذا كنت الا اذا كان كلامك ده هيبقى مصيبه، هيبقى كلامك معناه ان رمي المصحف كفر ايه؟ ها؟ وده لم يقل به احد من العلم ابدا. محمد بن عوض فهمت حاجه؟ فهمت موضوع الاستحلال؟ خالص يعني؟ ما فيش حاجه اسمها ارجع يا شيخ، ارجع بقى يا شيخ ولا حاجه، ما فيش. تعالوا شوفوا من قال إن القتل حلال؟ هذا كفر يدخل شروط مهار على طول، يدخل شروط مهار على طول. طيب من سجد لصنم كفر أكبر يدخل شروط مهار؟ طيب الفرق بقى دي السؤال الأول مرحلتين، مرحلة استحلال ثم شروط الموانع، السؤال الثاني مرحلة واحدة شروط موانع مباشرة، شروط موانع مباشرة. إذن الآن لو أنت رأيت رجلا يقول يا إبراهيم يا دسوقي أنزل المطر علي، هذا إيه؟ طيب واحد يقول يا إبراهيم يقول يا رب اكرمنا بحق إبراهيم الدسوقي، انا بسالك احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ احنا في قضيه اسمها ايه؟ تاني ما حكم رجل قال يا رب اغفر لنا بحق بريمة السوق؟ مرحلتين ولا مرحلة؟ أنا بتكلم على حاجة، مرحلتين ولا مرحلة؟ واحد قال يا إبراهيم الدسوقي اشفني، مرحلة واحدة ولا اثنين؟ واحدة بس، اللي خلاص كفر، هو كده كفر، دخله هو شوطه موانا، شوفه مجنون سكران جاهل. طب واحد بيقول يا رب اغفر لي بحق إبراهيم الدسوقي، مرحلتين ولا واحدة؟ يعني دخل شوطه موانا على طول؟ هو بيتوسل بإيه دلوقتي؟ هو بيتوسل بإبراهيم الدسوقي غلط، ده هو بيريد من الله عز وجل بوسيلة غير شرعية، بوسيلة غير شرعية. يبقى دي كبيرة من الكبائر لأنها بدعة، هذه الكبيرة من الكبائر يكفر بها؟ لا، لكن إن استحلها قال يجوز أن نقول يا رب اغفر لي بحق إبراهيم الدسوقي، إن قال يجوز يبقى هذا استحل خلاص، يبقى كفر أكبر يخش على شروط الموانع. لكن إن لم يقل يجوز يبقى فعله هذا إيه؟ كبيرة. لا نحكم على قوله ولا فعله بأنه كفر أكبر أبدا، لا نحكم على طول. عندي اثنين دلوقتي واقفين قدام إبراهيم الدسوقي، واحد بيقول يا إبراهيم يا دسوقي اشفني، نقول إن ده كفر. واحد بيقول يا رب اغفر لي بحق إبراهيم الدسوقي، نقول إيه ده؟ عصى مبتدع ضال لكن ليس بكافر. أدخله شروط موانع؟ لا. التاني أدخله شروط موانع؟ أيوة. ماشي كده عرفتم؟ حتى فعل الصغيرة كله، اللي يقول الصغيرة حلال يدخل شروط موانع، اللي يقول على الصغيرة يعني مثلا واحد النظر لامرأة معدية، ده صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة مش كده؟ واحدة معدية في الشارع، معدية شعرها ولا معدية رجليها، فواحد بص على رجليها، الفعل ده صغير، الفعل ده صغير. طيب لو قال واحد يجوز النظر إلى رجلين امرأة معدية، استحل مع أنها إيه؟ مع أنها إيه؟ صغيرة. يبقى الاستحلال هو استحلال أي محرم ولو كان من الصغائر على طول، استحلال أي محرم، لأن ربنا عز وجل قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هو الآن يقول إن الغض من الأبصار حرام، لأنه لا، الغض من الأبصار حرام، الغض من الأبصار حرام، يقول عليه حرام، بدليل أنه استحل أن يقول يجوز النظر إلى رجل المرأة. يبقى هيدخل شروط موانع ولا مش هيدخل؟ يبقى ملهاش علاقة بصغيرة ولا كبيرة، هي لا علاقة بالفعل مكفر ولا غير مكفر. الفعل طالما مش مكفر هو قال يجوز يبقى يخش شروط الموانع على طول، لكن طالما الفعل مكفر يدخل مباشرة من غير ما يقول ولا يعيد، من غير ما يقول ولا يعيد. طيب واحد دلوقتي يقول يا إبراهيم يا دسوقي اشفع لنا عند الله، ثلاثة واقفين دلوقتي، ثلاثة واقفين. واحد بيقول بلاش إبراهيم دسوقي ده عشان ملحد كفار مجرم. واحد وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وقال واحد، ثلاثة واقفين، ثلاثة واقفين. واحد يقول يا رب اغفر لنا بحق رسولك صلى الله عليه وسلم، والتاني بيقول يا رسول الله أغثنا أدركنا زي ما قال محمد عبد الوهاب يا رسول الله أغثنا أدركنا، والتالت بيقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله. ماذا تقولون دائما فضلكم؟ الأولاني ايه؟ طيب اللي قال يا رسول الله أغثنا أدركنا ايه حكمه؟ ده كفر أكبر على طول، داخل فين؟ ولا تذبح؟ شروط موان. اللي قال يا رسول الله أغثنا أدركنا ده كفر أكبر على طول. اللي قال يا رسول الله أشفني مثلا زيه، هذا يبقى واحد، احنا لسه في المثال الأول. الثاني بيقول يا رسول الله ها يا رب اغفر لنا ولا اشفني بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب اشفني بحق محمد صلى الله عليه وسلم، معصية معصية على طول. طب يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني ها ها، تاني تاني الأولين مش هنتكلم بقى فيه خلاص، يقول يا رسول الله اشفني ولا غثني ولا أدركني سيبك منه، ده كفر أكبر على طول. واحد بيقول يا رسول الله ريح له ويعلم أنه ميت وقول يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني ها، أكبر ولا أصغر؟ اللي يشرك أصغر يتبع البرهان مخالف الإجماع، ما ده من ضمن برضو جهالات البرهان في التوحيد، ده كفر أكبر لأن الرسول لا يقدر يدعي ولا يقدر يعمل أي حاجة، ما يقدرش، فده نداء أموات، ونداء الأموات إيه؟ كفر أكبر، إنك تدعو من لا يسمع، إن والموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وإنك لا تسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. طيب، الثالث بيقول يا رب اغفر لي بحق محمد صلى الله عليه وسلم، إن قال هذا يجوز، يبقى الثلاثة كفار كده. خلاص يا اخوانا يبقى ثلاثة كفار. لو قلت طالما طب ما هو طالما قالها يبقى كافر، يبقى انت بتستحل بالفعل ولا يجوز لك هذا الكلام. عرفت؟ طيب ننقل هذا الكلام تاني. واحد واقف عند قبر صحابي، راح عند قبر عثمان بن عفان رضي الله عنه في البقيع، وعثمان طبعا ما تكون مذبوح كله من الوريد للوريد، طب وقفت عنده فقلت يا عثمان بن عفان اشفيني، كفر أكبر. شروط موانع ولا اذبح؟ شروط موانع. طيب ماشي، يا عثمان بن عفان ادعو الله أن يشفيني، كفر أكبر. شروط موانع، ده خلاف كده ايه؟ خلاف هؤلاء المبتدعة. طيب يا رب اشفيني بحق عثمان، بدعة. ماشي كده، عرفتوها يا شباب؟ يا رب اشفيني بحق عثمان، هذا سؤال غير شرعي، لان مش حد له حق عند الله عز وجل يسال به، مفيش يسال به، ما ينفعش خالص. عرفتم؟ طيب اللي بيلف حوالين ايه؟ كعبه، حوالين مثلا طريق البدوي، الفعل ده كفر اكبر على طول، الا اذا سئل لماذا تطوف يقول انا سنه بحب، مش طواف عبادة، أنا بحبه فبطوف، خلاص ما يبقى ده دخل شروط موانع، فتعرف إن الفعل بره المسألة. دعاء، ما هو مش كل الدعاء كفر، ماذا يقول في الدعاء؟ ماذا يقول في الدعاء؟ فالمصريين، وكان الشيخ الأزهر الأسبق من زمان جدا والمفتي الأسبق بيكتبوا شكاوى وحطوها في الحسين، يا حسين اعمل وسوي، يا حسين يا حسين. طب الآن أنت ترى الشيعة يقولون يا حسين أدخلنا الجنة، يا حيدرة أدركنا، هذا إيه؟ كفر أكبر. هم ما فيش حد فين بيقول يا رب بحق علي ولا بحق الحسين، ما فيش، بل يا حسين على طول ويا علي على طول، لأن هم عندهم سؤال الله ربما يجيبك الله ربما لا يجيبك، لكن تقول يا حيدر هيجيبك على طول ويا حسين هيجيبك على طول، يبقى الشيعة إيه؟ كلهم كفار كفر إيه؟ أنت مش عاجبك شوف أنت النت وشوف ماذا يفعل الشيعة، تجدهم يزحفون يسجدون يركعون عند قبر الحسين، السجود والركوع عند قبر الحسين ما حكمه؟ كفر إيه؟ كلهم يفعلون هذا؟ نعم كلهم يفعلون هذا، كلهم. لما يقول لا إله إلا الزهراء، أبو العباس المرسي كان يقول عبد أنا عبد الزهراء، الكلام اللي لما يقول عن نفسه أنا بصلي في الكعبة وبرجع، طب حبيبي خمس مرات بيطير يصلي ويرجع، انت تشوف انا هدخل بحر اطلع من المنتزه، اطلع من المنتزه. انا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفارقني لحظه، بل 40 سنه ما فارقني لحظه. كذب ده، كفر ولا كذب؟ كذب. الا اذا زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حي ردا للايه. نعم. فاذا هو لما بيقول انا لا يفارقني الرسول 40 سنه ما يفارقني، انا بروح اصلي في الكعبه، انا بطير في البتاع فوق، انا باكل مش عارف ايه، كل ده كذب. كذاب ابو العباس مشهور انه كذاب، ماشي كذاب. لكن بقى لما يقول كلام اخر، لما يقول مثلا انا خلقت السماوات والارض، هذا ايه؟ كفر. ادعى الربوبيه على طول، هنا ادعى الربوبيه على طول، ما في كلام. فالناس بقى الاسكندرانيه دلوقتي اللي واقفين عند ابو العباس، واحد بيطوف حوالين ابو العباس وبيسال، بيقول يا ابا العياب العباس اشفيني. ايه ده؟ كفر اكبر. يا ابو العباس اسال الله يشفيني، كفر اكبر. خلاص كده؟ يا رب اشفيني بحق ابو العباس، معصيه بدعه كبيره. خلاص تعرفت اتظبطت؟ اتظبطت شيخ باتع؟ تمام. اديني مثال بقى تاني. لا اشمعنى ده المثال بتاعي؟ اقول مثال تاني. يا ابو العباس نجح ابني. طيب كفر اكبر. ها يا ابو العباس، ما هذا هو هو. يا ابو العباس ادعي ربنا ينجح ابني، يبقى ده ايه؟ كفر اكبر برضه. طيب يا رب نجح ابني بحق ابو العباس، ليس كفرا اكبر. لا معصية، بدعة، ضلالة، بدعة وضلالة، لكن ليست كفرا أكبر. فدي على طول يا رب عشان الطهرة دي نجح العيال، يا رب عشان حبيبك المصطفى اعمل كده. مش بيحصل؟ كفر بقى الناس دي انت كلها، ولا دي معصية أصلا كبيرة دي؟ في الفلاحين يقول يا رب عشان حبيبك النبي، ويقول لي طب عشان حبيبك النبي تعمل كذا. مش بيحصل ده؟ ده اسمه بدعة وضلالة، ليس اسمه كفرا. لكن يا رسول الله اعمل لي، غلط. طب واحدة بتقول اسم النبي حرص وصيد، على طول كده انتوا، على طول انتوا على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. حرص وصيد، اسم النبي، اسم محمد، يعني كلمة محمد او احمد، حرص وصيد. ليس كفرا، لأن الحراسة والصيانة يقدر عليها بعض الناس، زائد أنه هذا الأمر يقبل كفر إن كان تقصد أن مجرد الاسم له صفة من صفات الله في الحراسة والحماية، وأنه خير حافظا، فهذا يبقى كفر أكبر، تدخل على طول شروط وموانع. يبقى الناس عندنا في مصر فيهم بلاوي كثيرة جدا، يكفيك أنه بيقول ربنا في كل مكان، وهذا أكثر من كل الأقوال التي ذكرناها، هذا أكثر من قول أشفيني يا بدوي على فكرة. يعني لو واحد قال يا أغثنا يا رسول الله، أشفيني يا بدوي، أدركني يا أبو العباس، هذا أهون من قول إن ربنا في كل مكان، أهون بكثير. لأن ربنا في كل مكان معناه إن مفيش كفار في الدنيا دي، مفيش، ولا كفار مكة كانوا كفار، ولا النصارى كفار، ولا عباد البقرة كفار، لأن ربنا في كل مكان، يبقى جوه البقرة وجوه الصليب وجوه اللات والعزة، يبقى دول كلهم مش كفار بقى. لما إنه عبد اللات يبقى ربنا جوه اللات، واللي بيعبد الصليب عشان ربنا جوه الصليب، يبقى هذا الكلام ربنا في كل مكان هي أكثر قولة يقولها الناس، ومع ذلك لابد من إعذارهم بالجهل. لابد من إعذارهم بالجهل. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فدائما أنت لما تلتمس الأعذار للناس دي، الأعذار منها شروط الموانع، ومنها توصيف الأمور، هل هي بدعة ولا معصية ولا كفر. وما فهم قضية الاستحلال، هذا من باب الإعذار إلى الله، لأن لا أحد أحب إليه العذر من الله. فهم قضية الإسراء الكبيرة، فهم قضية ومن لم يحكم، فهم هذه القضايا من باب التعبد لله، بلا أحد أحب إليه العذر من الله. إدراء الحدود بالشبهات، ما هو اللي هيقول كده يبقى مرتد، لو هو كافر مرتد عايز حد. فإدراء الحدود بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهجنا هذا منهج الرحمة، منهج الرأفة بالناس، مع التقيد بالسنة، وليس الرحمة الإرجائية بتوع المرجئة. ما المرجئة رحماء، بس رحماء بالغلط، رحماء بالخطأ، رحماء فيما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل قضية الاستحلال استقرت، ولعل بعض المسائل كما استقرت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي إن شاء الله بكرة الأربعاء مع مختصر منهاج القاصدي.